والله لتجدن غبها ولو بعد حين. قالت نسيت القرآن بعد 40 سنة جزاء للمعصية وعقوبة على ما اقترب كده. ولذلك أكثر ما نزاوله في الحياة أو نجده في الحياة من هم أو غم أو حزن أو مصائب أو رسوخ أو فسد أو انهزام أو تقصف أو فقر أو مرض مما تعنى من الذنوب والخطايا. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله يعفو عن أكثر ولا يؤاخذنا بما نفعل ما ترك على ظهرها من ذلك. فرحمات يا رب وعفوك يا رب ورضاك يا رب. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ربهم عتقوهم عتق أبرارهم. وأنت يا خالق الأولى إذا كرم قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. قال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات للمتوسمين قال الذين يغضون أبصارهم يرزقهم الله فراسة إيمانية. ولذلك قالوا عن ابن تيمية كان ينظر بنور الله لأنه يغض عن محارم الله. حتى ذكروا عنه أنه كان يعرف الظالم من صورته والكاذب والمخادع. حتى يقول الذهبي كانت لسان ابن تيمية كانت عين ابن تيمية كلسانين ناطقين تتكاد تكلم لسانه بقي عليه شيء حتى يكاد يتكلم. يقول وقاد ذهن إذا سالت طريحته يكاد يخشى عليه من تلهفه بالنور يكاد يحتك. فهو إنسان لا يعرف إلا قيام الليل المسجد المصحف ذكر الله التوجه إلى الله الدعاء الجلوس مع الصالحين حب الله وحب رسوله كيف يكون في الحياة. أما إنسان شجر مدى في كل واد مع الأغنية مع المجلة الخليعة مع الجلسة الآثمة مع الكلمة الباحثة مع النظرة الغير مسؤولة ماله ربا وسيارته ربا وفلته ربا وسكنه ربا وشراطه ربا كيف يصلح قلبه. وأنا الذي جلب النبي تطرفه فمن المطالب والقتيل القاتل المتنبي. يقول أنا المسؤول أنا الذي نظر وأنا الذي أصيب وأنا المقتول وأنا القاتل فمن يحمل الدية. يقول في قصيدة عشقية له يقول وأنا الذي الله أكبر عليه من شعر لو سخر شعره في خدمة هذا الدين شاعر العربي لكنه ما عرف التوجه يريد امره دائما مطروح من سيد الدولة إلى كافور ومن كافور إلى عبد الدولة يقال امره فمات وما كسب امره وما كسب رضا وذهب إلى الله. يقول أنا وأنا الذي جلب النبي فطرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. والذي يعمل لغير الله يجد مثل هذا الجزاءات ضرب على رأسه وفسر وقتل في الصحراء. أحد الشعراء دخل وقد مختلف في جلسة مع بعض الأخوة هذا الكلام دخل أحد الشعراء إلى سلطان من سلاطين الدنيا سلطان لا يملك برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال للسلطان ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد الفخار. سمعت الكلام سمعت الكفر والزندقة والخيبة وقلة الحياة. يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد الفخار. فابتلاه الله بمرض قضاء ما استطاع الأطباء أن يعالجوه ليعلمه الله من الواحد القهار ومن الذي بيده من مفاتيح السماوات ومقاليد السماوات والأرض ومفاتيح كل شيء وخزائن كل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخذ يتكلم كالكلب على الفراش ويبكي ويقول أبي عين مفتقر إليك نظرتني فأهمتني وقذفتني من حالك. لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالق. أنا الذي مدحك ونسي الله. أنا الذي أنزلك في منزلة الله. أنا الذي أشرك في الله في وحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإخوة هذا قيام العيون. فالله الله في عيوننا أن نصوم أن تصوم عن الحرام وعن الخنق وعن النظر إلى ما يغضب المولى تبارك وتعالى. أما السادس فألسنتنا السم الزعاف هذه اللسان القتل سم القتل هذه اللسان. يقول أحد الصحابة سفيان بن عبد الله كما في الصحيح يا رسول الله ما تخشى علي قال كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحديث الصحيح أنا أدلك على ملاك ذلك كله على ما يجمع لك الخير. قال بس قال كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه. قال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فتلك أمك يا معاذ

كيف عرف ذاك الجيل وكيف عاش مع الجيل مع القرآن؟ لأن القرآن تنزل في حياته، يفعل الواحد منهم فعلا فيأتي القرآن يفتيه فيها، يسأل سؤال فيأتي القرآن بجواب السؤال، يحضرون المعركة مثل بدر وأحد والأحزاب وحنون فينزل القرآن يخبرهم عن المعركة. فلذلك عاشوا حياة القرآن، ومن يقرأ في ظلال القرآن يجد عجبا عجابا من سبك السيرة في مسار توحيدي منهجي خالص. فيا إخوتي في الله، السماع الرحمن سماع القرآن، والسماع الشيطاني سماع الغناء. أنا أعجب والله من كثير من الشباب، عشرات مئات شباب حتى في جزيرة العرب، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، جزيرة أبي بكر وخالد بن الوليد، سيوف الإسلام، أسود المعمورة، حكماء الدنيا. وياتي عشرات ومئات الشباب ما هم لهم إلا أغنية الماجنة. كلما خرج بالسوق من زيت هؤلاء المنتنين الراقصين المغنين الذين حتى في مسيرة الأمة، حتى في الجهاد، حتى في التضحيات، حتى في البذل والعطاء، نحن ينقصنا غنى، ينقصنا هيبة، ينقصنا رقص وتطبيق. جيش إسرائيل، انظروا المذكرات هذه اللي يذكرها موسى بيان عبيثة، يقول جيش إسرائيل ما يعرف الموسيقى ولا المؤثرات. ما هم نحن الموسيقى وعكس غنان وأغنيات ومقابلات مع المغنين والمغنيات النجوم اللامعة، وهي نجوم مظلمة ما عرفت النمور وما عرفت النور وما عرفت الحياة. الحياة مع أهل القرآن، الحياة مع أهل الإيمان، الحياة مع أهل الدين الذين يريدون الواحد الخير. فيا إخوتي في الله، سماع هذا آمننا أن ننهى أنفسنا عن ذلك، لأنه كما يقول ابن القيم بريد الزنا، وقال أهل العلم ما استمع إليه إنسان ودام عليه إلا حد الفاحشة. كيف يرضى الإنسان دائما يكون إذنه وبيته وسيارته دائما أغاني أغاني عشق وله هيام؟ وليس كلامه سديدا، لكن والله كلام القدر، والله تعرض للحصن وتعرض للذمم وتعرض لحرمات المسلمين في البيوت، وانتهاك للمروءة وللشرف، حتى التي كانت بعض الكفار أنكرت من شداد البطل الجاهلي الوثني، يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي معواها. لكن هنا ينظر إلى فتاة أجنبية ما عندها عقد، ما بينهم عقد قران، ولا كلمة الله الشرعية، ولا كلمة صلح الزواج، ويتولى بها ويجعلها ليله ونهاره وإلهه الذي يعبده ويحبه ويسجد لها، ويقول يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الوصول إلى كبيرك جلني؟ الوصول على يسارك إلى الجنة. يقول ابن القيم، يقول الثعلب الثعلب دخل ثعلبان، دخل في الجريدة في بيت، دخل من قطرة من نافذة صغيرة وهم جواء، أول ما دخلوا جاء أبو ثعال، هذا أبو معاوية الثعلب، دخل جاء فوجد هو ورفيقه دجاج فتم وآكل على الطريقة الإسلامية حتى أصبح بطنه أكثر من حجمه، وأكل رفيقه. ثم نظر إليه رفيقه، أتى يخرجون ما استطاع، قال لرفيقه وهو يحاوره لصاحبه وهو يحاوره الثعلب، قال أين الفتي؟ يقول نشوفنا فين الفتي إذا تفاوتنا من هذا المكان؟ قال في المزبلة أموات. يقول صاحب الدجاج يكف رؤوسنا بعد قليل. سيكون ابن القيم أن الذي يضيع حياته في مثل هذا الغنى والهرى في مدارس التاركين سوف يلقى جزاءه عند الله. ونحن لا نقول من عاطفة أن يقول أحد الناس هؤلاء لا يقول تحريم تحريم، ولا العلماء والمثقفون يفكرون بعضهم يحلل الغنى، لا والله، والله نستند إلى دليل لا عقل ولا نقل، بل جزم ابن تيميه وابن القيم وعلماء الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أنه محرم ولا يفعله إلا السفلة. قيل الإمام مالك هؤلاء المطبلين كيف يكون عندك؟ قال عندنا سفلة في المدينة يفعلون ذلك، سفلة الناس وعناني منه دارة السفر، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وزان من هزل، ودع الذكرى في أيام السبا، فلأيام السبا نجم أفهل أفل، انظر الغادة إن كنت فتن كيف يسعى في جنون من غضب من غضب، اتق الله الذي عز وجل أيها الله على أعلى وزل، واتق الله فتقوى الله ما جاورتك البمر إلا وصل. هذا ابن الوردي بيض الله وجهه، قصائد أهل الإيمان، قصائد أهل التوجه وأهل الأصالة. ومما أوصي به في الصيام الذي يعرف عند أهل التوحيد وأهل الإيمان صيام الوتر، ما هو صيامها؟ أن ترتد بالإحسان وتكف عن الباطل. كم من فقير، كم من محتاج، ولكن